شيخ مهم دكتور هدى مرتب على الصلاة. انت راجل لا صناعة عند الرجل يعني الرجل بيجنب وكده. وهو الانسان اذا ابتغى الشيء يدور يبحث شوف من اللي يجلد من اللي يعمل من اللي يعمل كده. ومن اللي رقم ختم الارض عندك اهلا طبعة طبعة كده برقمين ثلاثة حلو مش هنا حفرات صغيرة بتاعتها المهم أدت الغرض. هشوف يا شيخ المعرفة هذا من الدفاتر النافعة. نعم هاشوف محمد شو انظروا فيه لعلكم إن شاء الله تجعلون يعني تفعلون مثل ان شاء الله يكون معنا كل واحد مننا مطلوب يا اخوان اقلبوا يا شيخ يكون معنا دفتر مثل هذا كم عمر؟ 20 صناعة محلية طيب طيب مش هيأثر أصلا على الطباعة جاهزة مش هيجي بيخدموش هم اللي هو يعني بس في التعب بتاعك الحمد لله خير ان شاء الله. يلا انت الان ايه عملته بقي ان تملاه ها بقي ان يملا هذه المرحله الثانيه. ولذلك سهل جدا الانسان يرجع فيها من السهل عشان ما يكون في سن مبكر ويجعل معاه دفتر مثل هذا ينفعه في الايام التاليه. بسم الله الرحمن الرحيم نقرا في التعطيل الحموية. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا احد دروس العقيدة الحموية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد قال شيخ الإسلام بعد أن ساق كلاما للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي قال وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قول من أهل السنة أن لله يعني يسمع ربنا سبحانه وتعالى بدون يعني مشقة. إذا سمعنا ربما يكون عندنا مشقة المخلوق بلا مشقة يسمع بلا مشقة بلا حاجب. إحنا إذا سمعنا يحجب أصواتنا أسمعنا حوائج. أما الخلق فلا. وأيضا لا يحدث له سمع بمعنى لا يخلق بل صفة السمع قديمة لم تسبق بعدم صفة أزلية قديمة. نعم وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته فذهبوا إلى أن ما يعقل أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله. ايش عيدها مرة ثانية يقول وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا المحاسبي هو الذي يقول نعم يعني أفراد السمع حادثة أي متجددة مش معناه مخلوق يقول في ذات الله ليس معناه مخلوقا يكون في ذات الله أو يوجد في ذات الله لا إجمع على أن الله ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته بائن من خلق علي في دنوه قريب في علوه. فيقول هناك طائفة من السنة تعبر إذا كان يقصد هذا فهو صحيح أن صفة السمع صفة قديمة في النوع ولها أحاد تقع في وقت بعد وقت والأحاد هذه أحاد الصفة حادثة بمعنى متجددة ليس بمعنى مخلوق. نعم قال لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت، وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته. فسيرى الله عملكم، مش معناه أن الله صفة يعني صفة البصر والرؤية والنظر ستحدث له، لا، معناه أحد الصفة القديمة الأزلية. فسيرى الله، سين للتنفيذ المستقبل، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. معنى تفضل. لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه. نعم. إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة أن لو كان إن الذين عند ربك، النصوص على عندي يدل على علو الله وفوقه، واضح؟ نعم. وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا. يعني الأخبار هذه الصفات لا تنسخ، معنى لا نسخ في الأخبار ولا نسخ في صفات الله. نعم. كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يألهه أهل السماء ويألهه أهل يعبده أهل السماء يعبده أهل الأرض، ليس معناه هو في كل مكان بذاته، لا. نعم. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أو شوف قال يعلمه يعني علمه في كل مكان، هو فوق العرش بذلك، دليل الآية السياق قد يعلمه سركم وجهركم، لم يقصد أنه في كل مكان بذلك، إنما علمه في كل مكان. نعم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فليس هذا بناسخ لهذا ولا يعني لا تعارض بين هذه الآية وإثبات العلو في الآيات الأخرى، لا تعارض ولا نسخ. نعم. فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. صحيح. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها. قال واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، يعني لم يرد أنه بذاته في كل مكان، إنما علمه في كل مكان، فيكون في أسفل، يعني لازم هذا القول أن يكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقاله ويتبعض فيها على أقداره ويزول عنها عند فنائه جل وعز عن ذلك، وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، يعني قالوا بهذا القول الأفل. نعم. فزعموا فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا تجمع أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش. كما هو على العرش ولا فرق بين ذلك عندهم. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم. ثم أحالوا يعني نسبوا وعزوا. نعم. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفي كائنا. ثم ما هي الآيات؟ هذه والذي في السماء إلى أنه الأرض إلى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. معنى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. معنى إلا وهو معهم أينما كان. استدلوا بالآية ده والذي في السماء إله وفي الأرض إله والله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم. وحركوا الآية لله ما في السماوات وما في الأرض قالوا لله ما في السماوات وما في الأرض. حرفوه ليقولوا بقوله الوحدة في الوجود والحلول تعالى الله عن قوله. نعم. هل هذه الآية تعارض؟ لا تعارض، لا تعارض نصوص العلو والفوقية المتكاثرة في الكتاب والسنة، لا تعارض بين هذا وذا. واضح؟ واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. تناقض تناقض. ثم نفوا معنى ما أثبت فقالوا لا كالشيء في الشيء. وماذا إذن عدم؟ عدم. نعم. قال أبو عبد الله زاد الطين بله. المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء من النار. هؤلاء بدون يستجيروا من الرمضاء راح استجروا من النار. أراد أن يغسل يعني العذراء غسلها بالبول، طهرها بالبول. لا صح. كالذي يعني يهرب من لدغة الزنبور فيضع يده في فم الأسد. طب لدغة النحلة هذه ما في مشكلة، إنما تحط يدك في فم الأسد أو في فم الحية ده. نعم. شيخ لا كشيء في الشيء ما فهمش منها، يمكن يقصده أنه لا يحب الله عز وجل شيء. طب لا يحس بشيء، ليش ما جعلوه فوق الله؟ أيوه. قال أبو عبد الله. من أبو عبد الله؟ شيخ محمود الحارث المحاسبي. لا تنسى لأنه بينقل كلام كثير عنه وبعدين تنسى بقى من اللي بيقول له. من كلام من هذا؟ أمال فين أخونا شكري؟ سافر؟ يلا شيخ سلموا عليه. شو الإخوة المنزلين بروحوا بيمتحنوا بيذكروا بيذكروا على الطريق رايح جاي ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا. يثبت فيهم العلم احفظوني رجعوا. ها حفظ بس لكن القراءة كلام صعب جدا. المهم الإنسان يستعين بالله على الحفظ. نعم. قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسيرى الله. حتى نعلم شو؟ حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب العقاب. هذا معنى، وليس معناها أنه كان جاهلا ثم علم. تعالى الله عن ذلك. ولذلك أخذ هذه الآية القدرية أصحاب معبد الجهني وشغبوا به وقالوا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وما كان على شاكلة هذه الآية. قال أبو عبد الله. من أبو عبد الله البخاري؟ حارث المحاسب. أيوة. وسيرى الله وإنا معكم. فسيرى الله وسيرى الله. عندي فسيرى، عندك فسيرى. هذه وهذه كلاهما آيتان. نعم. فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه.

وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك على خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر، ولله المنة. ثم إني قائل وبالله التوفيق، إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يساعدهم فيها ما وافق منهم. لم يساعدهم لم يساعدهم يعني لم يحالفهم لم يسعدهم. احنا اسعد الناس بالأدلة من كتاب السنة، يعني احنا اوفر الناس حظا عيازة الأدلة والهدى. لم يسعدهم يعني لم يسعدهم الحظ، لم يسعدهم، لم يحالفهم التوفيق، انما جنبهم التوفيق. من سوء الظن به على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ووافق النفوس، لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس. فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صحة المتقدمين، احتجت إلى الكشف عن صحة عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومناهج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. يعني خرج الصحابة رضي الله عنهم يتجادلون ويمترون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، فنهاهم عن ذلك وقال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم. وفي الحديث الآخر إنما أخر الكلام في القدر في لآخر هذه الأمة أو لشرار هذه الأمة. نعم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم. من أبو عبد الله؟ محمد بن خفيه. نعم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على لا ألفين، يعني لا أجد، لا أريد أن أرى، لا أجد، لا أريد أن أجد. نعم. لا ألفين أحدكم، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني إشارة إلى من يقتصرون على القرآن وينفون السنة ويجحدونها. نعم. وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، حديث الافتراق، افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نعم. وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، لزم أي وجب عليه، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار مما لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتضح ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة

ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. هذا على مذهب تكفير ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. نعم. والشهادة والبراءة بدعة. الشهادة والبراءة هذا عند الشيعة الرافضة. توالي ولا صح ولا أوك إلا إذا تبرأت من الآخرين من الصحابة الآخرين. توالي جمعا وعددا هم عينوه وتتبرأ من البقية. ولا يصح ولا إلا ببراء ولا براء إلا بولاء. هذا عندهم. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا. يعني الله مقطع لمعين بجنة ولا نار. نعم. التراويح ولا التهجد؟ لا بأس به كلها من السنن، لأنك لو أمسكت الناس من بعد صلاة العشاء لكي تحيي بهم الليل إلى الفجر يشق عليهم. فكان السلف يفعلون هذا. التراويح والتهجد مراعاة لأحوال الناس وهذا المشقة عليهم. في ماذا؟ السؤال سؤال الإخوة في التراويح والتهجد، هل التهجد بدعة ولا سنة؟ سنة، كان السلف يفعلون هذا، أنهم لو صلوا بالناس من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر يشق على الناس أن يواصلوا أن يقوموا. نعم. والمراء والجدال في الدين بدعة. المراء بالباطل والجدال بما يخالف الشرع، الجدال العقيم الذي لا يبني ولا يثمر. نعم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها. يعني ماذا بتوقف بين ما ضر ووقع بين الصحابة؟ ماذا بيقول إحدى الطائفتين على الحق؟ منهم من قال فئة علي رضي الله عنه هي على الحق وهذا الصواب، وفئة قالت الطائفة الأخرى، وفريق قال نتوقف. ولا شك أن الحق مع علي بن أبي طالب، ولا نخوض في مواقع بينهم لكي لا يكون في نفوسنا شيء على أحد منهم. القول بما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن أقرب الطائفتين الحق طائفة علي رضي الله عنه. نعم. والقول في اللفظ والملفوظ يعني بدعة، وكذلك الاسم والمسمى بدعة، والقول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المجملين. من هذا؟ أبو عبد الله محمد بن حفيف. نعم. فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. نعم. إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتابه سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يقص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم. عندنا المختصين. وكان

ومما نعتقده أن الله أباح المكاتب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاتب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة. هذا رد على الصوفية. نعم. الذين منعوا التكسب. نعم. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال، ثم يعدمه من الوصول إليه من جميع الجهات. لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. لأن من الصوفية من يقول أبواب الحلال أغلقت، ولم يعد هناك باب من أبواب الحلال يلتمس ويبتغى، إنما هي كلها حرام، فلا نتكسب ولا نتطور ولا نقتات ولا نأكل من عمل أيدينا إلى آخر. فهو يرد عليهم. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات. يعدمهم لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض موجود وما موجود وإن خلف، معنى موجود وإن خلف، فالقلة لا تنفي الوجود. نعم. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أن يقل في موضع إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. مما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة. دون سؤال وتحقيق. نعم. فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلم يعني كان من أعوانهم وبطانتهم والمقربين إليهم. نعم. ومن لا يزر عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك كالجمارك والضرائب وما إلى ذلك. لا ما سألش عن الظلم فاجتنب أمواله. نعم. ومن لا يزر عن الظلم وأخذ الأموال الناس بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه. في فرق بين هذا وهذا، يعني العلماء يفرقون. الصديق إنما سأل غلامه، لأن العبد وما ملكت يمينه لشيء، يعني مال العبد ومال السيد اخلاف ما نحن فيه. الاثم على المباشر لا الاكل. اموال اعوان الظلماء الاثم عليهم لانهم المباشرون، وليس على الاكل. سئل ابن مسعود عن رجل له جار لا يألو الاكل من الحرام، لا يقصر، لا يدع باب الحرام إلا أكل منه، فدعاه إلى وليه، قال أجب الولي، فلك هناؤه وعليه وزره. فاستدلاله بحديث أبي بكر الصديق لا يصح. سؤال أبي بكر الصديق، لأن أبو بكر كأنما هو المباشر، كأنما هو الكاسب، لأن العبد وما ملكت يمينه شيء، كما أن الولد من سعي الوالد، كذلك العبد وما ملكت يمينه ملك كل شيء، فتختلف أيضا يفرق بين رجل ماله كله حرام 100% وبين رجل ماله مختلط. فالمال مختلط إذا تركته على سبيل احتياط وتورع لا بأس، لا بأس على وجه الاستحباب. أما إذا أكلت فالإثم على المباشر لا الآكل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اليهود يبيع ويشتري منه، ومع ذلك أمواله مختلطة وفيها ربا كثير، فلم يمتنع النبي عليه الصلاة والسلام عنها. كذلك الرجل المسلم يتزوج امرأة ذمية لها مال مختلط وما إلى ذلك من ربا ونحو هذا، يأكل منه أو تنفقي عليه، الإثم عليها هي المباشرة وليس الإثم على الكسب على الأكل. معنى الإثم على المباشر الكسب. واضح؟ نعم. نعلم أن المال مال ربا، نعلم المال مثلا عين المال ولا في الجملة يعني. إن علم أن هذا العين كأن رجل، كأن يأتي رجل يسرق وينهب فاكهة من محل وأقول لك كل، وأنت تعرف عين الفاكهة هذه المسروق منهوب لا تأكل. إنما رجل كان يتعامل بالربا مات ورث مالا لورثته فيه من الربا وفيه من الحلال، مال مختلط، الإثم على الكاسب لا الوريث الجديد لا الورثة وهكذا. نعم. وعلى هذا جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وسلمان وبعض التابعين في البصرة وغيرهم. نعم. من لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه وغير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلاما فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال يعني مختلط يعني. نعم. فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مال مختلط. نعم. فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق، وأجاز ابن مسعود وسلمان قال ذكرها لك كل منه وعليه التبعة. نعم. والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة، والدين الحنيفية السمحة سهل يعني، ما جعل لك من دين الحق، هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. نعم. وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه، ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما يعني طالما لم يغلب على ظنه أن الموت قد حضره فهو يسير بين جناحي الخوف والرجاء. إذا ظن دنو أجله فليغلب جانب الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم. فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، لا يأمن إنما يخاف. نعم. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. تمشي. وقد قد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك. وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك يعني من خالف. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلاقة المسدية. نعم. المسدية الأحدية المسدية لعلاقة الآخرية. نعم. نعم. المسدية الأحادية المسدية. ها؟ المسدية. الأحادية المسدية. المسدية الصيام مضيع يعني شكل السين نعم ماشي والمسجد يعني يكون هو الواحد يتحد بالله نعم والمسجد يعني مش كافر معنا استاذ مؤذن الله انظروا نعم والفروض فهو كافر فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة أو رأفة علة يعني بعقله أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما رأفة أي رقة رقة في عقلها أي نعم وقد اختلط في عقله أو لحقه غشيا ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة ومن دعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقادرهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة من دعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم يعني من دعم أنه في مقام الوصاية على الخلق يحكم عليهم بما يريد وما شاء من أحكام الدين نعم بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة ومن ادعى أنه يعرف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله ومن ادعى أنه يعرف ما آل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك الفراسة التوسم التوسم في الخلق بخير أو شر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتباه الله واصطفاه لنصيب كبير من التوسم والإلهام نعم والفراسة حق عندكم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله الحديث لا صح في ذلك لآيات من المتوسمين أي أصحاب الفراسة الفراسة الصادقة نعم والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية ومن زعم قائمة بصفات خلقه اقصد الحلول والاتحاد نعم فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام وذلك كفر لا محالة ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قبل النصارى النسطورية في المسيح وذلك من فرق النصارى اسمها النصارى نعم وذلك كفر بالله العظيم ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر والقرآن كلام الله ليس لمخلوق ولا حال في مخلوق وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلوف لأنه عز وجل بجميع أسماء المتلو هو القرآن والتلاوة هي فعل القارئ فعل التالي معنى واحد تلاوته حسن واحد تلاوته غير حسن واحد تلاوته جيدة واحد تلاوته غير جيدة إنما المتلو هو القرآن وفي دارس وفي مدروس معنى المدروس هو القرآن يدرسه التالي يدرسه الدارس الصوت والألحان صوت القارئ لكن من المتلو قول الباري نعم لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق ومن قال بذلك فهو كافر ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة الملحنة يعني الخارجة التي فيها التمطيط الزائد والمدود الزائدة، تخرج عن الأحكام الشرعية وأحكام التجويد ومخارج الحروف، هذا بالألحان، يعني بألحان أهل الكتاب والعجم. نعم. وأن القصائد بدعة. القصائد التي تؤدى في الموالد ويفعلها أهل التصوف من الحضارات التي يزعمونها. نعم. ومجراها على قسمين. ما معناه القصيدة التي فيها مدح النبي عليه الصلاة والسلام، مدح الإسلام، أو فيها ترغيب وترهيب، فيها وعظ وزجر، ليس هذا المقصود. القصائد المعهودة عند الصوفية وما شبهها. نعم. ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر الله، يعني الأشعار، يعني الشعر حسنه كالكلام، حسنه حسن وقبيح وقبيح الشعر. نعم. وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر الله وآلائه ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن أولى به. ما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع كفر إذا كان باستحلال، يعني نعم استحلال عطائتي. نعم. لا لا نعم استحلال عقائد، يعني يكون كفرا مخرجا من الملة إذا كان عن استحلال. نعم. الرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. و التواجد ولا النغام ها؟ قال التواجد إن وجد وجدا بفتح الطبع. بعد التواجد إيش كلمة؟ والنغام. والنغام كان؟ العلم والغناء. غير يعني اكتبوا في نسخة والغناء. وقال النغام من النغمة وجمعها إنغام وهي جر. والنغام يعني جمع النغمة؟ نعم. وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام الذكر. يقصد بهذا حضرات صوفية التي يفعلونها. نعم. مجالس الذكر المزعومة عندهم، وهي عبارة عن رقص وتواجد. متى علم الناس أن في ديننا، متى علم الناس أن الرقص في ديننا سنة تتبع، وأن يرقص المرء رقص الحمار، وأن إيش؟ وأن يرقص في الجمع حتى يقع. متى علم الناس في ديننا أن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص الجمع حتى يقع. وقالوا سكننا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصعة. نعم تفضل. وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة بأسمائه وصفاته وما يضاف إلى كل هذا. يدخله شيخ الإسلام مقرا مرتضيا له معجبا به. نعم. فيكون استماعه كما قال مقالات الإمام هذا محمد بن أبي بن خفيف، محمد بن خفيف أبو عبد الله محمد بن خفيف. نعم. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير كفر لا محالة إذا كان مع الاستحلال. على الله على غير عندك كذا؟ عندك يا سلام. وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى يستمعون القول. استماعه، إنما عندك إيه بقى؟ وكل من جيل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر. يسأل عن معنى استماع على الله. استماعه الاستماع، يعني هذا في حكم الله كفر، مش استماع لله باستماع من الله، لا. السماع بيسموا الأغاني السماع، عند الأوائل بيسمون الغناء السماع. واحد يرى حل السماع، يعني حل اسماع الأغاني، كان استماعه على الله يعني في حكم الله كفر. واضح؟ نعم. ولا هذا استماع كلام الله، ما ذكرش كلام الله، بيتكلم على الأغاني. أيوة، لا استماع مثلا عالم الذكر، يعني مش من الأحكام ولا أحكام الأمور دي، وبيستمع برضه في الأنبياء. كان استماعه على الله في حكم الله أنه كفر، ما ذكرش سماع القرآن. خلص. لا، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محال. فكل من جمع القول وأصاب الإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمانه، وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري. ومالك والثوري ويزيد. ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق. والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين. يعرفون. بمن لا يعرفون في الدين. ولا لهم قدم صدق عند المخلصين. ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى. مثل إيش؟ أي شيء؟ لا. قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. قال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت: ببغداد. قال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. نعم. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. ولم يتكلف. ولم يتكلف. يتكلف. لم يتكلف. نعم. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله تعالى، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم، لا يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة، من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. الحديث ضعيف، ومن كلام عبد الله بن مسعود. وإن لم يكفر فهو فسق لا محال. وإن لم يكفر فهو فسق لا محال. والذين اختاروا قول أئمتنا: ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من قال الإيمان مخلوق أخطأ، من قال الإيمان غير مخلوق أخطأ. مسألة لا تفصل. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. ومن زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. إسقاط الوسائط يعني إيه؟ الأنبياء يبلغون الأمة فهم رسل الله سبحانه وتعالى، بين الله وبين عباده في التبليغ والوحي والتعليم والهداية. من نفى هذه الوسائط نفى إرسال الرسل والحكمة من إرساله. نعم. ومن متأخريهم الإمام أبو محمد. أهو نقل ابن تيمية الآن نقل من هذا الإمام إلى الإمام الثاني. نعم. عبد القادر الجيلاني. معنا؟ نعم. ومن متأخريهم الإمام أبو محمد. المتأخرين من متأخري الأشاعرة. ومن المتأخرة أيضا عن التصوف. بس له مواضع أصابت نقل شيخ الإسلام. أو نقل بعضها شيخ الإسلام. العطيف. من العلو والفوقية والاستواء سأنقله شيخ الإسلام سيذكره لنا. نعم. الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي. إما هذا وهذا. قال في كتابه الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستوى على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلام يوزن بالذهب. هذا كلام وجيز مفيد مختصر غاية في الأهمية والبلاغة. نعم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه كل هذا يدرأ به شيخ الإسلام في نحو الأشعار نقولات هذه كلها من أئمتهم. وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزله على كل نبي أرسل إلى كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. شو انظر كيف رحمة الله الشيخ. نعم. ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. يعني الحموية هذه كانت تطول فترة صغيرة. قال أبو عمر بن عبد البر. نعم. رحمه الله. قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري. روينا. وسفيان بن عيينة والأوزاعي. روينا. والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاء. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة. بعد أن انتهى من كلام الإمام عبد القادر الجيلاني نقل من كلام ابن عبد البر واحد بعد واحد كده في الهدوء، ردود علمية متينة. نعم. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به. علم يدان به يعني يتبع ويتعبد به الله عز وجل. وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ: لما تكلم على حديث النزول قال هذا. شرح الموطأ يعني التمهيد، كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسامي. نعم. قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته وهو منقول هو حديث النزول حديث متواتر وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان وقال والدليل على صحة قولها أهل الحق قول الله وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرض عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد اضطرار علم ضروري معنى اضطرار علم ضروري معلوم من الدين بالضرورة نعم لم يوقفهم عليه ولا أنكروا عليه المسلم وقال قال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله وقال قال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة يعني لا تكييف ولا تمثيل نعم وأما أهل البدع الجهمية على ما يليق بالله عز وجل نعم وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحملونها ينكرونها ولا يحمل شيء ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ولا يحملونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه مشبه يعني يرمون أهل السنة والجماعة بالتشبيه تمثيل يرمون أهل الإثبات بالألقاب القبيحة الشنيعة يقولون هم مشبهة يقولون هم مجسمة يقولون هم حشوية معنا يا إخوة يقولون هم نابتة الله المستعان نعم وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملوا ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم عند من أقر بها يعني هم عند أهل السنة والجماعة نافون المعبود ونافون لصفات المعطلة يعني أهل السنة والجماعة لهم نظرة في المعطلة والمعطلة لهم نظرة في أهل السنة والمعطلة أو أهل البدع سلكوا مسلك المشركين الذين رموا الحق ورموا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون طارة بالسحر طارة بالكهانة طارة بالباطل طارة فسلكوا مسلك المشركين هؤلاء أهل البدع رموا أهل السنة والجماعة كما رمى المشركون النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه بهذه الألقاب الشنيعة القبيحة نعم فقبلتهم في هذا المشركون نعم وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع هذا نقل من إمام لآخر الآن مع البيهقي في كتاب الأسماء والصفات وكتاب الاعتقاد نعم في عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين مع توليه المتكلمين من مشايخ ابن فورك والحليمي ولا من المتكلمين وهو له مواضع أول فيها وخلف فيها أهل السنة والجماعة ينقل بعض كلامه الصواب نعم وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري شوف وذبه عنه. يقول هذا منكم أن تتعبدون منكم أيها الأشاعرة، ويقول كلاما صوابا، لماذا لا تتبعوه؟ نعم. قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات صفة اليدين، باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. هذا من الخطأ الذي وقع فيه أيضا البيهقي، نفي الجارحة وإثبات الجارحة في باب الصفات الخبرية غير صحيح. الصواب لا تنفى ولا تثبت. نعم. وهذا شيء من مما سكت عنه الشارع، الألفاظ المسكوت عنها لا سكت. نعم. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت. الشيخ الإسلام نفسه رحمه الله هو الذي علمنا في مثل هذه المواضع كيف ننتهجها وكيف نسلك فيها. الجهة مطلقا هكذا لا تثبت ولا تنسى، الحيز هكذا لا يثبت ولا ينسى، الجسم لا ينفى ولا يثبت، وكذلك الجرح. لكن شيخ الإسلام رأى أنه على عجل من الانتهاء من هذه الفتوى، فلم يرى أنه يتعطب البيهقي في كل كلمة، لكن مقصوده نقل الجملة التي فيها موافقة لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليدين. نعم. وإلا لا يخفى عليه رحمه الله مثل هذا الخطأ من البيهقي. نعم. أقرأ مرة ثانية من أول كلام بيهقي. قال باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة. لا صح هذا النفي، لا صح ولا إثباته صح. لا لا لا لا. نعم. لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. نعم. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أن تموت إثبات صفة اليدين. نعم. في الأحاديث ذكر النصوص القرآنية ثم الأحاديث. نعم. أن تموت اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده. نعم. ومثل ما ورد في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. نعم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده. يتكفأها. نعم. يتكفأ أطائل. نعم. يتكفأها ضم على واو على ضم هم قد يتكفاها بفتح الهاء هي من دون يتكفأها الحديث يتكفأها. لا يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر حديث مثل قوله بيدي الأمر. بيدي الأمر. أعدل. بيدي الأمر. الخير في يديه. والذي نفس محمد بيده. وإن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليذوب مسيء الليل. وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله أرضين ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول ذكر الشمال شاذ في هذا الحديث. نعم. كلتا يدي ربي يمين حديث صحيح. نعم. وقوله يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة ضحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منه خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. يغض أي ينقص. نعم.